رب قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين مشى في اسم صلوعين أسر فؤادي وزاد ونادي بدر دجا يا زين أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة أبهى علامة يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بندى فيك حنيت من النظرة تمنيت مغرم صمامة جمعي السحابة ومن البعاد بكيت نومي ما تهنيت يا ريت شوفك يا ريت كحل عيوني وانسى سجوني مدحت انا الدويت امتى حبيبي يا رسول الله قلبي يا حبي عليل وليلي علي طويل اسمك يا غالي دايما في مالي من شوقي لك يا جميل بصلي عليك وارتاح يا مصطفانا المكرم يا رسول الله.